بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا ونفيا. المختار وقوع حكمين بعلة، يعني يمكن أن أو قد وقع حكمان بعلة إثباتا. هذا تمييز محول، فأصل الكلام والمختار وقوع إثبات حكمين بعلة، أنه قد وقع إثبات حكمين بعلة. هذا ليس مجرد جائز فقط، بل هو قد وقع. هذا هو المختار. المختار أنه واقع، وإذا كان واقعا لا بد أن يكون جائزا، لأنه لا يقع إلا الجائز. وخلاف المختار يقولون لم يقع وليس بجائز. والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا كالسرقة للقطع والغرم، مثل السرقة. فسرقة المال، البالغ النصاب البالغ ربع دينار وما يساويه من حرز مثله، هذه علة لثبوت حكمين. ما هما؟ لثبوت القطع، لثبوت قطع، لإثبات قطع يد السارق، ولإثبات غرمه، أي لكونه غارما ضامنا للمسروق إذا تلف. فهذا وصف يترتب عليه إثبات حكمين. وهذا الآن مقابل ما تقدم، وهو ماذا؟ تعليل حكم بعلتين. هناك حكم واحد، علتان اثنتان، وهنا علة واحدة ترتب عليها حكمان اثنان. فهذا أيضا جائز، كما يجوز أن يترتب حكم على علتين فأكثر، كذلك يجوز أن يثبت بعلة حكمان فأكثر. هو هذا جائز وواقع، مما من أمثلة وقوعه يعني السرقة. فالسرقة علة لإثبات قطع يد السارق، وإثبات غرمه لبدل المسروق إذا تلف. حين يتلف المسروق، أي لوجوبهما. ونفيا كذلك المختار وقوع حكمين نفيا، وقوع حكمين بعلة نفيا، أي وقوع نفي حكمين بعلة، يعني أن تكون علة واحدة علة لاندفاع حكمين فأكثر. نعم، مثاله كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما. مثال العلة التي هي علة ترتب عليها نفي حكمين فأكثر، مثاله هو الحيض بالنسبة إلى الصوم، وبالنسبة إلى الصلاة، وبالنسبة إلى غيرهما. فالحيض علة لاندفاع، أي للمنع من الصوم، وللمنع من الصلاة، وللمنع من الطواف، وللمنع من قراءة القرآن، أي لحرمة هذه الأمور كلها. فهذا مثال لماذا؟ لوقوع اندفاع حكمين فأكثر بعلة واحدة، كالطواف وقراءة القرآن لحرمتها. وقيل يمتنع تعليل حكمين بعلة. نعم، كما يعني كما منعوا فيما تقدم تعليل حكم بعلتين كذلك هم يقولون تعليل حكمين بعلة أيضا ممتنع بناء أن الاشتراط المناسبة فيها لأن مناسبتها لحكم تحصل المقصود منها بترتيب الحكم عليها فلو ناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل فيمتنع وقيل يمتنع تعليل حكمين بعلة يعني لا يمكن أن تكون علة واحد علة واحدة علة لحكمين بناء أن الاشتراط المناسبة فيها بناء على أن المناسبة شرط بين العلة وبين الحكم هذا بناء على ذلك فأني هناك أمر وهو ماذا أولا هل تشترط المناسبة بين العلة وبين الحكم أم لا إذا قلنا إنها مجرد معرف للحكم فلا تشترط المناسبة وإذا قلنا إنها باعثة فلا بد من المناسبة وإذا قلنا المناسبة ليس بشرط إذا قطعا يجوز أن يكون وصف واحد علة لحكمين لأنه لا يلزم من أن يدل شيء على شيئين لا يترتب عليه شيء وإذا قلنا تشترط المناسبة بين العلة والحكم فهناك بناء على ذلك هناك خلاف إذن هل يجوز وصف واحد علة لحكمين أم لا فمختار بناء على ذلك أيضا يجوز أن يكون وصف واحد علة لحكمين ولو اشترطنا المناسبة بين العلة والحكم لكن بعض من يقول إن المناسبة شرط يقول إذن لا يجوز أن يكون وصف واحد إلة لحكمين لأنهم قالوا إذا كان للعلة مناسبة بحكم حصل المقصود وهو ماذا أن يترتب ذلك الحكم عليه فإذا كانت هناك مناسبة لها بوصف آخر بحكم آخر لزم تحصيل الحاصل فبناء أن الاشتراط المناسبة بين العلة والحكم بعضهم يقول إذا ترتب على وصف علتان فيلزم تحصيل الحاصل لماذا؟ لأن مناسبة هذه العلة لحكم يحصل بها المقصود وهو ترتب الحكم عليها فإذا كان لها مناسبة بحكم آخر فيعني يترتب ذاك الحكم أيضا عليه فيكون هذا تحصيلا للحاصل نحن نقول لا ولو سلمنا هذا لا يلزم لماذا لأنه يمكن أن تكون هناك مصلحتان مختلفتان كما في مثال السرقة فترتب القطع على السرقة لماذا هذا زجرا عن السرقة وترتب الغرم عليها لمصلحتها ماذا عدم فوات مال المسروق منه فهناك مصلحتان فلا يلزم من ترتب مصلحة على بأحدهما أن لا توجد هناك مصلحة في الآخر فالحاصل ما هو إذا قلنا العلة معرف وأنه لا يشترط المناسبة لها بالحكم إذن لا بد من ترتب حكمين على علة واحدة وإذا قلنا أنه لا بد من مناسبة العلة للحكم فبناء على ذلك الراجح ما هو؟ ولو قلنا بذلك لا محذور في ترتب حكمين على علة. والمرجوح يقولون يعني إذا كانت المناسبة شرطا بين العلة والحكم، فإذا كانت العلة علة لحكمين لزم ماذا؟ تحصيل الحاصل، وهو أنه لمناسبتها لحكم تحصل المقصود وهو ترتب الحكم عليها. فلو ناسبت لحكم آخر فيعني حصل تحصيل الحاصل وهو ماذا؟ ترتب الحكم عليه. فترتب الحكم على الحكم الأول ترتب عليه، فإذا ترتب عليه ثاني فيكون تحصيل الحاصل. فنحن نقول لا، يمكن أن يكون الحكمان يعني يترتبان عليها لمصلحتين مختلفتين. نعم، تحصل لأن مناسبتها للحكم تحصل المقصود منها بترتيب الحكم عليها. فلو ناسبت آخر، فلو ناسبت العلة آخر حكما آخر لزم تحصيل الحاصل. ووجيب بمنع ذلك، ووجيب بأننا لا نسلم تحصيل الحاصل بذلك. وسنده وسند المنع ما هو؟ جواز تعدد المقصود. جواز تعدد المقصود يعني يجوز أن يكون المقصود أي المصلحة المقصودة من الحكمين متعددين. نعم، كما في السرقة المرتب عليها القطع زجرا عنها، والغرم جبرا لما تلف. نعم، كما في السرقة، السرقة علة للقطع وللغرم، وترتب القطع على سرقة لماذا؟ زجرا للسارق ولأمثاله عنها، وترتب الغرم عليها حين يتلف المسروق لماذا؟ لمصلحة جبر المال التالف، والغرم جبرا لما تلف من المال. نعم، وثالثها يجوز تعليل حكمين بعلة إن لم يتضادا. نعم، يعني أن تكون علة واحدة علة لحكمين إن لم يتضادا، أي إن لم يتضاد الحكمان. يعني شيء واحد لا يكون علة لحكمين متضادين، ويجوز أن يكون إلة لحكمين لا تضاد بينهما. نعم، غير متضاد كما في هذه الأمثلة، يعني لا تضاد بين ماذا؟ بين السرقة، بين القطع وبين الغرم. كذلك لا تضاد بين حرمة الصلاة وحرمة الصوم وحرمة الطواف وحرمة قراءة القرآن. وإذا تضاد الحكمان لا يجوز أن يكون علتهما واحدا، يعني وصف واحد لا يكون علة لحكمين متضادين، ويجوز أن يكون علة لحكمين لا تضاد بينهما. هذا ثالث، إن لم يتضاد بخلاف ما إذا تضاد كالتبييض لصحة البيع وبطلان الإجارة. مثل أن نقول تبييض علة يترتب عليها صحة البيع ويترتب عليها بطلان الإجارة. نعم، فهناك وصف واحد وهو تبييض، ترتب عليه حكمان، ما هما؟ الصحة والبطلان، وهما متضادان وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين، لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين. إذن هذا قول أيضا مبني على اشتراط المناسبة بين العلة والحكم. نعم. إذا باع شخص ماله مؤبدا وقال بعتك هذا بكذا مؤبدا، هذا صحيح. وإذا قال أجرتك سيارتي مؤبدة، هذا باطل. نعم. لأنه يشترط في صحة الإجارة أن لا يكون أن لا تكون مؤبدة بل محدودة، إما بعمل وإما بمدة. لا بد أن تقول يعني سيارتي أجرتك سيارتي لمدة أسبوع، أو لأن تذهب بها إلى مكة وترجع، أو يعني أن يقول شخص لخياط استأجرتك لمدة يوم، أو استأجرتك لتخيط لي 100 ثوب. نعم. أما إذا قال استأجرتك أبدا، هذا باطل. نعم. فهؤلاء يقولون لا يجوز مثل هذا التعليل، فإن العلة هنا تبيض والحكمان صحة بطلان، صحة بطلان متضادان، فكيف يعني يترتب حكمان متضادان على وصف واحد؟ فنقول لا تضاد بينهما. هل هناك تضاد بين صحة البيع وبطلان الإجارة؟ لا. أليس يشترط في التناقض يعني اتحاد الموضوع؟ نعم. زيد قائم، عمرو ليس بقائم، هذا هل بينهما تناقض؟ ليس بينهما تناقض. فلا تناقض بين صحة يعني بين الصحة وبين البطلان تناقض تضاد، لكن بين صحة البيع وبطلان الإجارة لا تناقض بينهما. والسر في ذلك أن التوبيد مناسب لملك الأعيان، مناسب، والتوبيد غير مناسب لملك المنافع. في الإجارة يعني المستأجر يتملك المنافع، وتملك المنافع ينبغي أن يكون إلى ماذا؟ إلى تملكا محدودا. نعم. وأما تملك العين ينبغي أن يكون مؤبدا، فيعني لا تضاد بينهما، لأن تبيض لاختلاف المحل، فإن هذا صحة البيع وبطلان الإجارة، ويمكن أن تكون التبيض مناسبا للبطلان في أحد المحلين وللصحة في المحل الآخر كما هنا. فالتبيض مناسب لملك الأعيان، مناف غير مناسب، بل هو مناف لملك المنافع. نعم. جواز تعدد المقصد كما في سرقة المرتب عليه. وثالثها يجوز تعليل حكمين بعلة إن لم يتضادا، بخلاف ما إذا تضادا كتبيض لصحة البيع وبطلان الإجارة، لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين. ومنها أي من شروط للحاق بالعلة أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل، أن لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل. يعني فإذا كانت العلة وصفا لا يثبت في المقيس عليه إلا إذا ثبت الحكم في المقيس عليه، يعني هو وصف لا يتحقق في المقيس عليه إلا بعد ثبوت الحكم له، فإذا كانت العلة هكذا فيأتي الإشكال فيأتي المشكلة تأتي المشكلة في ماذا؟ في الفرع. لأن نحن نثبت الحكم في الفرع بواسطة هذه العلة. فإذا كانت العلة لا تثبت في محل إلا بعد ثبوت الحكم فإذا جعلناه علة لزم الدور. فإنه لا يترتب لا يترتب على محل إلا إذا ترتب إذا إلا بعد ثبوت الحكم له. ونحن الآن يعني نريد أن نثبت الحكم بواسطتها، فكيف هذا؟ نعم. فمثلا يعني في القياس، في قياس النبيذ على الخمر كيف قلنا؟ قلنا الإسكار ثابت للخمر ولإسكارها حرمت، والإسكار موجود في النبيذ، إذن النبيذ ينبغي أن يكون حراما، أي لابد أن يتعدى حكم الحرمة من الخمر إلى النبيذ. فنحن نعدي حكم الأصل إلى الفرع بواسطة ما في الفرع من العلة. فإذا كانت العلة مما لا تثبت إلا بعد ثبوت الحكم، إذن كيف نثبت الحكم في الفرع بواسطة هذه العلة مع أنها لا تثبت إلا بعد ثبوت الحكم؟ فإثبات الحكم بها يكون دورا، توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء. شاهد المثال، فألا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل سواء فسرت بالباعث أم المعرف. هذا الشرط شامل للمعرف وللباعث، لأن الباعث على الشيء أو المعرف له لا يتأخر عنه، يعني الشيء الوصف الذي لا يوجد إلا بعد وجود الحكم، لا يمكن أن يكون هذا الوصف باعثا على هذا الحكم، على إثبات هذا الحكم، ولا معرفا، لأن المعرف العلامة كيف يتأخر عن الشيء؟ لا بد أن يوجد العلامة قبل معرفتنا بشيء. نعم. خلافا لقوم في تجويدهم تأخر ثبوتها بناء على تفصيلها بالمعرف، خلافا لقوم، فإنهم يجوزون تأخر ثبوت العلة عن الحكم، أي يجوز أن يكون العلة وصفا لا يثبت في محل لا بعد ثبوت الحكم بناء على أن العلة معرف. نعم. فإذا قلنا العلة أمر باعث لا يتأخر عن الحكم قطعا، وإذا قلنا لا العلة علة شيء هو الذي يعرف علة الحكم، هو الذي يعرف الحكم وعمارة وعلامة الحكم، فبناء على ذلك بعضهم يقول ماذا؟ يجوز أن تتأخر العلة عن الحكم، يمكن أن يعلل بحكم بوصف لا يثبت في المحل إلا بعد ثبوت الحكم. مثاله كما يقال عرق الكلب نجس كلعابه لأنه مستقدر. عرق الكلب، مقيس ما هو عرق الكلب؟ مقيس عليه لعاب الكلب، والوصف الذي جعل علة ما هو استقدار، أي الاستقدار الشرعي ليس الاستقدار الطبعي. والحكم الذي نريد تعديته بواسطة الاستقدار ما هو النجاسة. فلذا قال قائل هكذا فهذا غير صحيح، لأن لعاب الكلب لا يثبت له الاستقدار الشرعي إلا بكونه نجسا، فكيف يعني نثبت لعرق الكلب النجاسة بواسطة استقذاره مع أنه لا لا لا لا يكون مستقذرا إلا بنجاسته؟ فكيف نثبت له النجاسة بناء على الاستقذار مع أن الاستقذار لا يوجد في محل إلا بعد ثبوت النجاسة؟ فإثبات النجاسة بواسطة الاستقذار يكون إثبات الشيء بشيء يتوقف عليه. نعم. كلا الأمرين يتوقف على الآخر، الاستقذار والنجاسة يتوقف على بعض. نعم. فالاستقذار متوقف على النجاسة. وأنت الآن جعلت هذا الاستقذار علة، والحكم مترتب على العلة. فأنت جعلت الحكم متوقفا على شيء يتوقف ذلك الشيء على الحكم، أي لا يثبت ذلك الشيء في محل إلا بعد ثبوت الحكم فيه. فكيف أنت تستطيع أن تثبت نجاسة العرق بواسطة الاستقذار؟ فإذا قلت هكذا، يعني لعاب الكلب نجس، لما إن ذاك إنما كان نجسا لأنه مستقذر شرعا، وعرق أيضا مستقذر شرعا، إذن تثبت له النجاسة. فالمعترض على طول يقول يعني عرق الكلب لماذا كان مستقذرا شرعا؟ لا يكون مستقذرا شرعا إلا لكونه نجسا. أنت الآن تريد أن تثبت نجاسته بالاستقذار الشرعي، مع أن الاستقذار الشرعي لا يثبت لعرق الكلب إلا بعد ثبوت نجاسته، فكيف يمكن إثبات نجاسته بواسطة استقذاره الشرعي؟ نعم. ثم أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل، سواء فسرت بالباعث أم المعرف، لأن الباعث على الشيء أو المعرف له لا يتأخر عنه، خلافا لقوم في تجويزهم تأخر ثبوتها بناء على تفصيلها بالمعرف، كما يقال عرق الكلب نجس كلعابه لأنه مستقذر، فإن استقذاره إنما ثبت بعد ثبوت نجاسته، هذا بناء على أن الاستقذار استقذار شرعي، أما الاستقذار الطبعي هذا لا يتوقف على النجاسة، لكن استقذار الطبعي لا يكون علة للنجاسة أيضا. كم من شيء مستقذر طبعا، مثل المني، مثل المخاط، مثل البصاق، كل هذا ليس شيء من هذا نجسا. ومنها ألا تعود على الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال، لأنه منشؤها. هذا الذي قلنا يعني لا يجوز لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه إذا جاز هذا فيلزم دور، وهو ماذا؟ أن لا يثبت أن يتوقف ثبوت الحكم في الفرع على ما لا يثبت إلا بعد ثبوت الحكم. الإجابة عن استشكالهم، كلامهم يلزم منه الدور، ليس كلامهم، بل الذي يلزم منه الدور هو بأن يكون العلة وصفا متأخرا عن الحكم. نعم. ومنها لا تعود على الأصل بالإبطال، ومنها ألا تعود ألا تعود العلة على الأصل الذي استنبطت منه. ما المراد بالأصل؟ أصل قلنا أحيانا يقال للمقيس عليه، أحيانا يقال لحكم المقيس عليه، وأحيانا يقال للدليل المقيس عليه. هنا ما المراد بالأصل؟ المراد بالأصل هو حكم المقيس عليه ألا تعود العلة على حكم المقيس عليه بالإبطال. فإذا كانت العلة مما تبطل حكم المقيس عليه فهذه العلة غير صحيحة. يعني القائس المستدل بالقياس إذا أتى في استدلاله بوصف، لو كان هذا الوصف علة لحكم المقيس عليه يكون المقيس عليه لا حكم له. يعني صحة العلة تقتضي ماذا؟ أن لا يوجد هذا الحكم للمقيس عليه. فكيف هو يكون علة؟ العلة نقصد به يقصد به ثبوت الحكم لا اندفاع الحكم. نعم، لأنه منشأها فيبطاله، لأن الأصل أي حكم المقيس عليه هو منشأ العلة فيبطالها له. إذن إبطال العلة له أي للأصل أي لحكم المقيس عليه إبطال لها، إبطال لنفسها. فكان هذه العلة أبطلت نفسها، لأن حكم المقيس عليه هو منشأ العلة. لأن نبحث عن العلة بعد معرفة حكم المقيس عليه. فإذا لم يوجد للمقيس عليه حكم لما بحثنا عن علته. فلا ينبغي أن يعلل شيء بما يبطله. لا ينبغي أن يكون علة حكم وصفا يبطل الحكم. نعم، كتعليل الحنفية وجوب الشاط في الزكاة بدفع حاجة الفقير. يعني حنفية قالوا الشاط تجب في الزكاة إذا كان عند شخص 40 شاطا فتجب عليه شاط زكاة عنها. لماذا وجبت الشاط زكاة عنها؟ فهم قالوا لدفع حاجة الفقير، دفع حاجة الفقير. فنقول إذا كان العلة دفع حاجة الفقير إذن يلزم منه أن الشاة ليست واجبة بخصوصها. ليست الشاة هي الواجبة، بل الواجب أحدهما، إما الشاة وإما قيمة الشاة. فهذه العلة أنتم أتيتموها علة لوجوب الشاة، هي نتيجتها عدم وجوبها. وإبطالها له إبطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير. فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة، فإن هذا إن كان مقصود بإخراج دفع حاجة الفقير فإذن يعني كل ما يندفع به حاجته يكفي. إذن الشاة بخصوصها ليست بواجبة. فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة مفض إلى عدم وجوبها على التعيين. مفض هذا يفضي يؤدي إلى عدم وجوب الشاة على التعيين. نعم، بالتخير بينها وبين قيمتها. اندفاع الحكم. ألم يلزم من هذا أن الشهادة ليست بواجبة؟ هل الشهادة واجبة؟ لا. الآن صار ليس الشهادة هي الواجبة، بل ما له مالية تدفع حاجة الفقير سواء كان شاة أو قيمتها. نعم، إذن ليست الشاة هي الواجبة، فالعلة أبطلت حكم الأصل. ليست واجبة على التعيين، ليست يعني الآن ليست هي التي تجب. نعم، فللأحناف أن يردوا على هذا المثال بماذا؟ بأن هذا ليس عود العلة على حكم المقيس عليه بالإبطال، بل بالتعميم. بل بالتعميم، يعني فهم منه ماذا؟ أن ليس الواجب الشاط، بل ما هو أعم منه. هذا شأن العلل كلها. نعم، مثلا لو قيل حرم الربا في البر للطعم، إذن تبين ما هو أن البر ليس خصوصه هو الربوي، بل ما هو أعم منه وهو البر وهو المطعوم. نعم، فهذا عود العلة بالتعميم. وعود العلة بالتعميم يعني العلة يعني تدل العلة على ثبوت الحكم لما هو أعم من المقيس عليه، هذا ليس إبطالا لحكم المقيس عليه. نعم، هذا كثير، هذا هو الأصل. نعم، وفي عودها على الأصل بالتخصيص له للتعميم قولان، وفي عودها على الأصل بالتخصيص، يعني هل يجوز عود العلة على الأصل بالتخصيص؟ يعني العلة أن تدل العلة على أن الحكم غير ثابت لجميع أفراد المقيس عليه بل لبعضه فقط، هذا الذي يقال له تخصيص النص بالعلة. هل يجوز أو لا؟ فيه قولان. أما عودها على الأصل بالتعميم، هذا ليس فيه قولان، بل هو جائز اتفاقا. وفي عودها على الأصل بالتخصيص له للتعميم قولان، وفي عودها على الأصل بالتخصيص، يعني أن تكون العلة مخصصة للمقيس عليه، أي دالة على أن الحكم غير ثابت لجميع أفراده بل لبعض أفراده فقط. يجوز أو لا؟ قولان. قيل يجوز فلا يشترط عدمه، وقيل لا، أي لا يجوز أن تكون العلة عائدة على المقيس عليه بالتخصيص، على الأصل بالتخصيص. وعلى ذلك فيشترط ألا تعود على حكم المقيس عليه بالتخصيص. مثاله تعليل الحكم في آية أو لامستم النساء بأن اللمس مظنة الاستمتاع، يعني أو لامستم النساء، قلنا لامستم النساء يعني معناه لمستموهن. نعم، وقلنا إذن لمس المرأة ناقض للوضوء، ثم قلنا علته ماذا؟ كون اللمس مظنة للاستمتاع للالتذاذ وثوران الشهوة. إذن إن كانت هذه هي العلة إذن يعني تبين أن الحكم وهو انتقاض الوضوء ليس بثابت لجميع اللمس بل للمس الأجنبيات فقط، لأن لمسهن فقط مظنة للالتذاذ، أما لمس المحارم لا. إذن أو لامستم النساء فهذا النص عام شامل للنساء الأجنبيات والنساء المحارم. ثم لما ذكرنا أن علة النقض هو هذا وهو الالتذاذ وثوران الشهوة، إذن هذه العلة عادت على حكم الأصل بالتخصيص، أي خصصت حكم المقيس عليه ودلت على أن الحكم إنما هو ثابت لبعض أفراده. نعم. فإذا قلنا عود العلة على الأصل بالتخصيص جائز، إذن هذا الحكم هكذا. إذا قلنا إنه ليس بجائز، إذن ينبغي أن يكون لمس المرأة مطلقا أجنبية كانت أم محرما ناقضا، فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء كما هو أظهر قولي الشافعي، يعني في هذه المسألة أظهر قوليه ما هو؟ أنه يجوز عود، أنه يعني لا ينقض لمس المحارم. فنظرا إلى ما هو الراجح في هذه المسألة، فإن الراجح أنه يجوز عودها على حكم المقيس عليه بالتخصيص. نعم. والثاني، لكن سيأتي مثل هذه المسألة لكن يعني هنا لم يخصص، فهذا يدل على أن الراجح في أنه لا يجوز عود العلة بالتخصيص. فاختلف ترجيح في الفروع في المسائل الفرعية، لذلك لم يرجح قولا لا قول، بل قال وفي عودها بالتخصيص قولان، ولم يرجح واحدا منهم. وتعليل الحكم في حديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان بأنه بيع الربوي بأصله، فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد قولي الشافعي، لكن أظهرهما المنع نظرا للعموم. نعم. يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، يعني بيع اللحم، بيع لحم البقر بالبقر، أو بيع لحم البقر بالشاة، أو بيع لحم الجمل بهمار أو بغلة، كل هذا داخل في عموم هذا الحديث. فعلل بماذا؟ بأنه بيع الربوي بأصله، لأن اللحم ربوي، لأنه مطعوم، أو لأنه موزون. عند الشافعية علة الربا هو الطعم، فهو مطعوم، إذن لحم ربوي، والحيوان أصله، أصل اللحم، لأن اللحم جزء الحيوان، جزء الحيوان، فإن الحيوان مشتمل على اللحم وعلى ما ليس بمطعوم، باللحم بما هو مطعوم كاللحم والشحمي وما و على ما ليس بمطعوم كالجلد والعظم فهو أصل للربوي. فبيع الربوي بأصله بأنه بيع الربوي بأصله، وإذا بيع ربوي بأصله لا يمكن تحقق المماثلة بينهما. وإذا بيع رطل من أو مئة أرطال من لحم شاة بشاة لا تتحقق أن اللحم في أن اللحمين في الجانبين سواء. فبأنه بيع ربوي بأصله فإنه يقتضي، فإن هذا التعليل يقتضي جواز البيع بغير الجنس. إذا كانت هي العلة إذن يجوز بيع اللحم بحيوان من غير جنسه، مثل بيع اللحم البقر بالغنم أو لحم بقر لحم البقر بحمار أو بغلة. نعم. فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد، وهو أحد قولي الشافعي، لكن أظهرهما المنع. هذا أيضا لا يجوز نظرا للعموم، نظرا لعموم الحديث. فهنا لما لم يخصص فكأن قوله هنا يعني يشير إلى ماذا؟ إلى أن الراجح عدم عودها بالتخصيص. وقوله وهناك القول الراجح في المسألة الأولى يدل على أن عود العلة بالتخصيص جائز، فيعني ترجيح اختلف في المسائل الفرعية، والاختلاف ترجيح في الفروع أطلق المصنف القولين. وقوله للتعميم يعني لا بأس بعود العلة على حكم المقيس عليه بالتعميم، يعني العلة تدل على أن هذا الحكم ليس لهذا المقيس عليه فقط بل لما هو أعم من ذلك، هذا يجوز بلا خلاف. فإنه يجوز العود به قولا واحدا كتعليل الحكم في حديث الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان بتشويش الفكر، فإنه يشمل غير الغضب أيضا. لا يحكم أحد يعني لا يجوز لأحد من الحكام والقضاة أن يقضي بين اثنين في حال غضبه. نعم. فمنع عن الحكم حال الغضب، وما العلة؟ تشويش الفكر هذه هي العلة. وتشويش الفكر مشتمل على ماذا؟ على أمر مناسب، وهو ماذا؟ أن تشويش الفكر يؤدي إلى الميلان عن الحق. تشويش الفكر يؤدي إلى الميلان عن الحق، أي إلى الغفلة، إلى الغفلة عن الحق. نعم. هذا هو الأمر المناسب. فلما كان هذا التشويش مستملا على هذا الأمر المناسب جعل علة، فقلنا هذه هي العلة. إذن هذه إن كانت هذه علة المنع إذن دل على ماذا؟ على أن حكم المنع ثابت لما هو أعم من الغضب، لكل ما يؤدي إلى التشويش، مثل ماذا؟ مثل الجوع المفرط والشبع المفرط والعطش المفرط والعلم الشديد، كل هذا. ومن شروط الإلحاق بالعلتي أن لا تكون المستنبطة منها معارضة بمعارض مناف لمقتضاها موجود في الأصل إذ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرجح. قال المصنف مثاله قول الهنفي في نفي التبيت في صوم رمضان صوم عين فيتعدى بالنية قبل الزوال كالنفل، ويعارضه الشافعي فيقول صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة. وهذا مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجودا في الأصل، يعني من شروط الإلحاق بالعلة من شروط صحة تعليل بعلة أن لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف، يعني أن لا تكون العلة إذا كانت مستنبطة ثابتة بالاستنباط لا بالنص، أن لا يوجد في المقيس عليه وصف ينافي هذا الوصف فيدل على أن حكمه خلاف هذا الحكم الذي دل عليه هذا الوصف. نعم، فهذا الآن كلام على ماذا؟ المعارض المنافي كما سيأتي، يعني المعارض إما يكون معارضا في الأصل وإما يكون معارضا في الفرع. والمعارض في الأصل إما أن يكون منافيا وإما أن يكون غير مناف. إذن ما المراد بالمعارض في الأصل بمعارض مناف في الأصل؟ هو وصف في المقيس عليه يدل على أن حكم المقيس عليه خلاف الحكم الذي يحاول القائس أن يثبته. نعم، الذي يأتي بالقياس هو يقول حكم الأصل كذا لأن العلة كذا، فالمعترض قال في ذلك المحل وصف آخر يدل على أن حكمه خلاف حكمك، فإذا كان كذلك فإذا ثبت صح هذا فيلزم منه ماذا؟ أن علة المستدل ليس بعلة لوجود المعارض. واضح؟ لأن المعارض في الأصل يدل على أن ما جعله المستدل علة فيه ليس بعلة في لحكمه حقيقة. نعم، هذا معارض منافي. سيأتي معارض في الأصل غير منافي، إذا كان ذكر ذلك حين يأتي. ألا تكون مستنبطة منها معارضة بمعارض، يعني إذا كانت مستنبطة، أما إذا كانت واردة بالنص لا يتصور أن يعني يعارضها مناف، لأن الله بين أن هذا هو العلة، رسول صلى الله عليه وسلم بين هذا هو العلة، فكيف يعني أن يوجد هنا وصف آخر يعني يمانع ثبوت حكم هذه العلة المنصوصة؟ لا يتصور، إلا إذا كان هذا النص غير ثابت، حديث غير صحيح، أو إلا إذا كان مؤولا ليس معنى النص ما فهمناه هكذا وإلا لا يمكن. فلذلك قال أن لا تكون المستنبطة منها معارضة بمعارض مناف لمقتضاها بمعارض مناف لمقتضاها، ذلك المعارض ينافي مقتضى هذه العلة، لأن مقتضى هذه العلة ثبوت حكم المستدل للمقيس عليه، ومقتضى هذا المعارض ثبوت خلافه للمقيس عليه موجود في الأصل، إذ لا عمل لها، إذ لا عمل للعلة مع وجوده، أي مع وجود معارض مناف، إلا بمرجح، إلا بترجيح أحدهما على الآخر. قال المصنف مثاله قول الحنفي في نفي التبيت في صوم رمضان. حنفي يقول تبيت ليس بشرط في صوم رمضان، يعني تبيت النية يقعها ليلا ليس بشرط في صوم رمضان، بل يصح صوم رمضان ولو لم يؤت بنيتها ليلا، بل يعني أتي بنيتها نهارا، كما يصح ذلك في صوم النفل. فهو يقول في نفي تبيت في صوم رمضان، هو يقول صوم عين، أي صوم رمضان صوم عين، أي صوم يطلب حصوله من كل عين، أي من كل ذات، أي من كل مكلف، فيتعدى بالنية قبل الزوال. إذن ينبغي أن يتعدى بالنية قبل الزوال، ينبغي أن يتعدى بالنية قبل الزوال كالنفل قياسا على النفل. فالمقيس ما هو صوم رمضان، والمقيس عليه هو النفل، والحكم ما هو عدم وجوب التبيت. والعلة ما هو العلة؟ أن يكون كل صوما يطلب من كل شخص، فهذا يعني أن يكون صوما مطلوبا من كل شخص، هذا وصف المستدل، وهو يعني يدل على عدم وجوب التبيت قياسا على النفل. فيعارضه الشافعي فيقول صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على سهولة. صوم رمضان صوم فرض، صوم فرض فيحتاط فيه، فينبغي اتخاذ الاحتياط فيه، لا ينبغي أن يبنى على سهولة. هكذا أتى المصنف بمثال هذا، يقول الشارح هذا المثال غير لائق بمسألتنا من وجهين، وهذا مثال للمعارض في الجملة، يعني هذا مثال للمعارض في الجملة، لأن المعارض هنا في الفرع لا في الأصل، أي في المقيس لا في المقيس عليه، لأن المقيس عليه هو ماذا؟ صوم نفل، وكونه فرضا، كونه فرضا أو كونه فرضا هذا لا يوجد للنفل، بل إنما يوجد في المقيس الذي هو صوم رمضان. فهذا مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا. لماذا نقول في الجملة معارض في الجملة؟ لأنه المعارض هنا ليس بمنافيا، لأن الاحتياط، اتخاذ الاحتياط لا يدل على عدم وجوب النية ليلا. نعم. فيعني لماذا لما كان مطلوبا فيه الاحتياط لا بد من النية ليلا؟ ما العلاقة بينهما؟ فليس منافيا نعم ولا موجودا في الأصل كذلك هو ليس بموجود في الأصل بل هو موجود في الفرع قيل ولا في الفرع أي لا في الفرع يعني اشترطوا ألا تكون العلة معارضة بمعارض مناف في الفرع نعم أي اشترطوا ألا تكون معارضة ألا تكون العلة الأصل معارضة بمناف موجود في الفرع أيضا نعم لأن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المنافي فيه المستند إلى قياس آخر لا يثبت نعم فيعني توجيه هذا القيل وهو أنه يشترط ألا يوجد مناف معارض مناف في الفرع توجيهه ماذا أنه إذا وجد معارض مناف في الفرع فلا يثبت حكم المقيس عليه للفرع أي للمقيس إذن هذا شرط هذا شرط بلا شك هذا شرط إذن لماذا جعله مرجوها سيأتي الجواب عنه نعم لأن المقصود من ثبوتها لأن المقصود من ثبوت العلة لأن المقصود من ثبوت العلة في الفرع ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المنافي فيه ومع وجود وصف ينافي الحكم في الفرع الذي هو مستند إلى قياس آخر لا يثبت حكم المقيس عليه للمقيس قال المصنف مثاله قولنا في مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه نعم ركن في الوضوء ركن في الوضوء هل مسح الرأس ركن في الوضوء فقياسه على غسل الوجه يقتضي استحبابه فهنا المقيس ما هو مسح الرأس والمقيس عليه غسل الوجه والعلة بينهما كون كل ركنا في الوضوء والحكم الثابت لمسح الرأس بواسطة هذا القياس هو استحباب التثليث فهذا الآن يعني إلا لكن أتي له بمعارض موجود في مسح الرأس وقيل ماذا فيقول مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين مسح الرأس مسح يعني مسح الرأس مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين وهو يشبه من حيث إنه مسح يشبه مسح الخفين فبناء على ذلك يعني ينبغي ألا يستحب فيه التثليث كما لا يستحب في مسح الخفين إذن هذا صحيح لا يمكن استحباب التثليث لمسح الرأس بقياس المستدل هنا لوجود وصف معارض مناف في المسح وهو أنه مسح وأن المسح لا يسن تثليثه كالمسح على الخفين